يعني فرنسا إلى اليوم محتفظين بالجماجم بجماجم القتلى الجزائريين، إلى اليوم في الأرشيف صورة الجنود الفرنسيين مع نساء قد وقد عروهن ويصورونهم يضحكون، الصور إلى اليوم موجودة. يعني هذا ما تفور دمك عف، يعني سبحان الله. وكثير منهم يتكلم بعجب عن ويعني ويؤثر المعيشة هناك على أي حال، وحلم حياته عدد لا بأس به، ومسألة الحديث بهذه اللغة. وتجد بعض العقلاء أو عدد من العقلاء وما أكثرهم هناك يعني يحاول، طبعا الجزائر مغرب تونس الوضع متقارب، لكن الجزائر هي يعني تقريبا هي الأكبر فيما أظن. والله المستعان. وهناك قطيعة ترى على فكرة بين الجزائر والمغرب، قطيعة سياسية، يعني لمن لا يعرف بينهما قطيعة سياسية أصالت من زمان، يعني مع أنهما يعني تقريبا شعب واحد. لكن الله المستعان، هذه الحدود يعني اللي وضعها المستعمر ما وضعها إلا لشر. إيه، فالشاهد أنه اليوم لو يأتي إنسان ويطالب، أنت بس تكلمني عن الأرمن وعن التعويضات وعن وعن، ويطالب بمثل هذا، يعني يطالب بعد هذه السنوات وكل ما حصل بحسب مقاييسك أنت الإنسانية أو كذا أو إلى آخره التي تدعيها. يعني فقط اليهود هم من وقع عليهم ظلم ومظلمة ومعاداة سامية وإلى آخره، أم أن كثيرا من المسلمين خصوصا في سياق العبودية؟ بل قرأت بعض التقارير أنه يقول لك كثير من تجار الرقيق كانوا من اليهود. يعني الآن هذا يقلب الأمر رأسا على عقب، كثير من تجار الرقيق كانوا من اليهود. وهذه نقطة يرددها بعض الزعماء السود في الولايات المتحدة الأمريكية، يرددون أن نحن لنا لابد أن يعوضنا اليهود بالذات. وفعلا أنت لو تذهب إلى أمريكا تجد اليهود كثير منهم أثرياء، وتجده ثري ابن ثري ابن ثري ابن ثري، تاجر ابن تاجر ابن تاجر ابن تاجر، فما يبعد. حتى هذا ريتشارد دوكنز يعني إمام الملاحدة هو من عائلة كانت مشهورة بتجارة الرقيق، لهذا هو والد أفريقي أصلا، هو ولد في أفريقيا، هذا اللي هو يعني عراب الملاحدة كبيرهم، يعني صاحب كتاب وهم الإله. طيب، لكن مع الأسف نحن اليوم يعني خصوصا لما ذكرنا اليهود، اليهود بالذات هؤلاء الناس على قلتهم اجتماعهم على بعضهم وتآخيهم ولو لمدة وجيزة، وإن كان أحدهم يبغض الآخر، يعني السفارد لم يكونوا يزوجون الأشكناز نهائي، وإلى اليوم في قلوبهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ومع ذلك في وقت من الأوقات اتحدوا وتآلفوا واستطاعوا أن يصنعوا شيئا. نحن مع الأسف يعني الناس عندنا يبحثون عن أسباب القطيعة والفرقة يعني للتو رأيت خبرا قبل منشور لهذا المطرب المصري الذي له حفلة مقرر إقامتها 30 الشهر في المملكة، والله المستعان. فله صورة مع مجموعة نساء منتقبات، فوجدت شخص أخ تونسي نشرها، فقلت له يعني أنت لماذا تنشر هذه؟ يعني هذه الصورة لا شك أنها ليست الآن، لأن حفلة 30، ثم أن القرب من المطرب بهذه الصورة أمر في العادة ممنوع، وأشك أنها صورة مركبة أو وهو عملها من صفحة فلسطينية يعني شارك. اليوم اكتشفت أن الصورة من سنة 2017 وفي القاهرة، ونشرتها جريدة مصرية وقالت يعني نادر بعد حفل بعد ما أحيى حفل زفاف. طبعا لا يعرف من هؤلاء النسوة ومن أي بلد هن وإلى آخره. طبعا نحن لا نستبعد وقوع مثل هذه الأمور، يعني نحن ما لا نبالغ في تزكية مجتمعات معينة، لكن في النهاية لماذا أنت تفعل هذا؟ فحتى أحد الأخوة نشر وقال يا أخي أمر الكذب، يعني لماذا تكذب؟ لماذا تريد لأخيك السقط والعنت؟ وضع هو الشسو. اليوم أيضا شخص راح ركب مقطع يدعي فيه أن المفتي يجيز حفلات الأغاني، مفتي هذا عبد العزيز الشيخ، واذا بالمقطع تركيب وكذب. طيب انت ليش تجتهد مثله؟ يعني من الذي تستفيده؟ يعني حتى انه جاءت يعني هذا الاخ اللي نشر التوضيح وان هذه مفبركه، يجي واحد جاءت واحده كتبت له وصفحتها كلها قران واذكار، انت تدافع عن انجس شعب في اطهر ارض. انجس شعب يعني هم يسبون الله ليل نهاركم قايمين، يسبون الدين وهم قايمين، هم قاعدين يسب النبي بين ايديهم وش اسمه، تخطف المسلمات في الاديره وما في رجال يجي يقول شف. يعني في النهايه كل مجتمعاتنا فيها جيد وفيها سيء، ولكن مساله انك تجلس لاخوانك جالسهم على الوحده حتى انك تخترع لهم امور وكانك فرحان. يعني انت مجتمعك فيه مشاكل عالجها، هم مجتمعهم فيه مشاكل، انت تعرف الوضع، تعرف البير وغطى، تعرف انه في تقييد وتكميم افواه وامور، يعني لو تحصل لك راح يصير لك نفس الشيء، بل انت اصلا حاصل عندك وخالص ما هو اعظم. يعني لا نقعد نضحك على بعض، يبصر احدكم القذى في عين اخيه ويترك الجذع معترضا في عينه، حتى انه بعضهم بدا يكرسها. لكن الأمة الواحدة أمة تتراح، أمة تسعى أن تقوي بعضها بعضا، أمة إذا رأت حسنة أذاعتها وإذا رأت سيئة سعت في إزالتها، لا تحب شيوع الفاحش، التعميمات الفاسدة هذه في حق إخوانك لا تنبغي. والله المستعان.